والله بصير بما تعملون. والله بصير بما تعملون. إن الله يعلم غيب السماء والله بصير بما تعملون. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد. بل عجبوا فقال الكافرون هذا شيء عجيب. إن الله السماوات والأرض. والله بصير بما تعملون. الله أكبر. إن الله يعلم غيب السماوات والأرض. والله بصير بما تعملون.

الله أكبر. وأزلفت الجنة للمتقين غير وأزلفت الجنة للمتقين غير لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب ذلك يوم الخلود من خشي الرحمن من خشي الرحمن وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد الله